الرجل الذي لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منه. رجل كان حديد الوجه، حديد اللسان، حديد البصر، حديد القلب، رجل باب الشيطان في رأسه، ففرق الالحاد وعشش الفساد. وعندئذ اخذت الاصوات على راي ابي جهل فكانت النتيجه 100%. الكل وافق على راي ابي جهل وطويت الصحف وجفت الاقلام، والى هنا يخرج الامر من النقاش الى التمثيل. فما اقول مولانا على هذه الجلسة وعلى هذا الاجماع القرشي. اسمع الى مولانا وهو يقول: ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. اذا كان قلم السكر ثاغيا هم ملائكة الرحمن جل في علا، الذين يكتبون وقايا الجلسة هم ملائكة الروح جل جلاله وتعالى شأنه وكماله، فكيف يخفو على الله خافية؟ ام ابرموا امرا؟ بل ابرموا امرا، عزموا على تنفيذ مؤامرة، أصمموا على تنفيذ مؤامرة ضد من؟ ضد حبيب محمد. أصمموا على تنفيذ مؤامرة ضد من؟ ضد حبيب محمد. لا، فإنا مبرمون، إنا عازمون كما عزم. ضد محمد، إن محمدا لم يكن معه حرس ملكي، ولم يكن تحيط به قوات خاصة، ولم يكن أمامه ولا وراءه حرس نبوي، انما الذي كان يحفظه هو الذي قال له: والله يعصمك من الناس، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ان الذي يحفظه هو الذي قال له: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فكيف محمد لم يعتمد على احد المعسكرين، انما اعتمد على خالق السماوات والارض؟ ان محمدا لم يكن على صلة باحدى السفارات، لا سفارات الروم ولا سفارات الفرس، انما كان على صلة بسفارات مكتوب على بابها: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. هذه هي صفارة محمد، هذه هي صفارة اتباع محمد. وعزتي وجلالي، لو سلكوا الي كل طريق، وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، فمن جاء يوم القيامة كافرا بمحمد فالنار مأواه.